صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب بيان حال إيمان باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب. نعم، باب 37 في كتاب الإيمان. نعم. هذا الباب في بيان خطورة الشرك وأن الشرك أقبح الذنوب، وهذا لا شك فيه. فإن المشرك إذا مات على شركه لا يغفر ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن خطورة الشرك أن الإنسان إذا مات عليه فإنه يخلد في النار بخلاف بقية المعاصي، فإنه يكون تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليلة العقبة، بايعهم على أمور ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا. أما الشرك فلا، الشرك لا يغفر إذا مات الإنسان عليه، أما إذا تاب الإنسان قبل موته فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الشرك ويغفر الكفر ويغفر كل ذنب، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالتوبة تجوز من المشرك إذا تاب، لكن إذا مات على شركه الأكبر فإنه يخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في عدم المغفرة هل يدخل الشرك الأصغر أيضا أم هذا خاص بالشرك الأكبر؟ قولان لأهل العلم. ذهبت الجماهير إلى أن الشرك الأصغر يدخل في قول الله ويغفر ما دون ذلك، ولا يدخل في الأول إن الله لا يغفر أن يشرك به. وذهب بعض العلماء إلى أن الشرك الأصغر يدخل في عدم المغفرة، لكن لا يخلد صاحبه في النار، لكن في عدم المغفرة فقط، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يغفره فلا يدخل تحت المشيئة، لا يدخل تحت المشيئة، فصاحبه يعذب على هذا الشرك، لكن لا يخلد، لأن لا يخلد في النار إلا صاحب الشرك الأكبر. واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأن يشرك أنوى الفعل بعدها في تأويل مصدر إشراكا، وهو نكرة في سياق النفي، فتعم إن الله لا يغفر أي إشراك به، لكن مع ملاحظة التفريق بين قاعدة أو بين قول إن الله لا يغفر وبين إنه لا يخلد. فلا يعني أن الله لا يغفر أن يخلد، لا، حتى لا ينقل واحد يقول الله إحنا نرى مثلا أنه صاحب الشرك الأصغر مخلد في النار، لا، صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار باتفاق بإجماع، لكن هل يغفر له أو لا يغفر؟ هو هذه المسألة التي فيها خلاف بين أهل العلم. ولهذا فإن العلماء يقولون بأن الشرك الأصغر من أكبر من المعاصي التي هي الزنا والربا والقتل وكذا، الشرك الأصغر أعظم من هذا كله. ولهذا كان الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، إذا لم يقصد به تعظيم المحلوف أكثر من تعظيم الله، هذا من الشرك الأصغر. مجرد يحلف هذا من الشرك الأصغر، هذا أعظم من الذنوب زي الزنا وزي الربا وزي كذا. هذا قد يقول قائل يعني لا يتصور هذا، يعني واحد حلف بالنبي هذا أقل ممن، هذا أكثر ممن زنى؟ الجواب نعم، فالشرك الأصغر أكبر أكبر من هذه المعاصي. ولهذا لم يختلف العلماء أهل السنة في هذه المعاصي هل تغفر أو لا تغفر، إنما أجمعوا على أن العبد تحت المشيئة، إنما اختلفوا في الشرك هذا هل يغفر أو لا يغفر. ولهذا قال ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صدقا. كذبه كذب، ومع ذلك عظم ابن مسعود الشرك الأصغر عليه، قال: لأن أحلف بالله كاذبا، أحلف بالله كاذبا اسم كذاب، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، صدقه لكن بشرك أصغر وهو الحلف بغير الله. فالحلف بالله كاذبا هذه معصية، والحلف بغير الله صادقا هذا شرك، والشرك أعظم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهنا تعارض الكذب والشرك سيئتان، فعندنا سيئتان كذب وشرك، وعندنا حسنتان صدق وحلف بالله. فعند التقديم نقول فسيئة الشرك أعظم أم سيئة الكذب؟ سيئة الشرك. وحسنة التوحيد أعظم أم حسنة الصدق؟ حسنة التوحيد. لهذا كان من حلف بالله كاذبا أحب من أن يحلف بغير الله صدق، لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أقبح من سيئة الكذب. الشاهد أن الشرك من أعظم الذنوب، الشرك من أعظم الذنوب. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فهذا من الجحود، أن يخلقك الله وتجعل لله سبحانه وتعالى ندا. هل الند الذي جعلته لله سبحانه خلق؟ هل رزق؟ هل يحيي؟ هل يميت؟ قال: قلت له: إن ذلك العظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، ولا تقتل أولادك مخشية إملاك، ولا تقتل أولادك من إملاك. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك، امرأة جارك، الزنا عظيم، لكن يعظم الزنا إذا كان الداعي أو الصارف عنه أشد فيأتيه الإنسان. ولهذا قال العلماء إذا كان الصارف عن الذنب أكبر فارتكبه الإنسان عظم ذنبه. يعني لما نجيب مثلا شاب الآن يزني ورجل شيخ كبير، أيهما أعظم ذنبا؟ هذا زنا ولا زنا؟ الشيخ، أنت الشيخ خلاص يعني قلت شهوتك وقل كذا. ولهذا كان عقوبة المتزوج المحصن غير عقوبة الشاب غير المحصن الذي لم يتزوج، لأن هذا الصارف له عن الزنا موجود قوي عندك زوجتك لتزني، إنما هذا لا، الصارف ضعيف، لهذا عوقب لكن دون الأول. كذلك الشيخ الكبير نفس المسألة، فكلما كان الصارف عن المعصية أقوى كلما كان الذنب أعظم لو ارتكب الإنسان هذه الايه المعصية. وكلما كان الداعي برضه للطاعة أقوى وانصرف الإنسان عنها كلما كان أيضا الذنب ايه أعظم. فقد تتفاضل الذنوب وتتفاضل الطاعات بحسب الداعي إلى هذه الطاعة أو الصارف عن هذه المعصية. الراجح دخوله، نعم دخوله في أنه لا يغفر، في أنه لا يغفر. الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا كذلك، فما زال يكلمها حتى يكون ليلها مسكتا. الله أكبر، هذا يبين خطورة شهادة الزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولاها اهتماما، قال وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ليس معنى هذا شهادة الزور أكبر من الشرك، إلا إذا أدخلنا الشرك في شهادة الزور. الشرك قول الله سبحانه وتعالى بلا حق، وسلب حق الله سبحانه وأعطاه لغيره، وهذا من الزور. فشهادة الزور هذه عظيمة، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم هيئته ليبين خطورة هذه المعصية وهذا الذنب. وليس إذا معنى هذا أن في شهادة الزور لما اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم جلس النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا أعظم من الشرك، لا، لأن الشرك عظمه معروف عند الصحابة، لكن قد يستهين الإنسان بشهادة الزور ويقول هذه كلمة مش مشكلة. فأراد النبي أن يبين خطورتها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري أنها تبلغ ما تبلغ فيهود في نار جهنم 70 خريفا أو في قعر جهنم 70 خريفا. فالإنسان يحاسب نفسه على الكلمة التي يخرجها، وأعظم ما يكون من كلمة الزور ما تكون في الشرع حين تقول هذا حلال وهذا حرام وتتقول على الله سبحانه وتعالى، فلا يدخل في شرط الزور. وكذلك الكلام على العلماء، كلام على العلماء والتقول عليهم بما لم يقولون فهذا من أعظم الزور. تقول والله الشيخ فلان يقول كذا والشيخ فلان ينسب إليه كذا وهو لم يقله، فهذا من أعظم الزور، لأن العلماء أعراضهم مصونة، أعراض العلماء مصونة، فلا ينبغي الإنسان أن يخوض في أعراض العلماء أبدا ولا يتكلم عنه إلا عالم بدعة، إلا عالم منحرف ضال، هذا اذكره وحذر الناس منه، كما قال بربهاري رحمه الله تعالى واذكر للناس قصته حتى يحذره الناس. أما عالم العالم السني ومن على طريق السلف الصالح وهو يدعو لهذا المنهج منهج السلفي ولكن عنده بعض الأخطاء هذا لا يتقول عليه، لكن هذا ينصح ويوجه ويقال له مثلا قلت كذا وهذا خلاف منهج السلف الصالح، لكن الإنسان يقول الزور على العلماء فلحوم العلماء مسموم، هذا من أخطر ما يكون. إذا كان قول الزور على أفراد الناس بهذه الفضاعة، فكيف إذا كان على حملة الشريعة؟ هذا أمر عظيم لهذا طالب العلم، ما ينبغي أن يستهين أي بكلمته. كل كلمة يخرجها طالب العلم يعلم أنه سينشر لها ديوان يوم القيامة. ومن يكون خصيمك؟ العالم هذا صعب، أن يكون خصيمك شيخ الإسلام أو خصيمك البخاري أو خصيمك ابن باز أو خصيمك ابن عثيمين أو خصيمك الباني أو خصيمك طلاب العلم المعروفين بدعوات المنهج السلفي الصحيح، هذه مشكلة. لكن لما يكون خصيمي مبتدع ضال أضل الناس، أنا أفرح بهذا لأن هذا شرف لي، هذا أرفع قدري. ما أخاصم واحدا في ذات الله يتقول على الله ويتقول على الشريعة ويغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تقرب إلى الله عز وجل. ولهذا رد العلماء على المبتدعة رد الدارمي على بشر المريسي وبين ضلاله وفضحه، ورد شيخ الإسلام على البكري وبين ضلاله وفضحه. لا يزال العلماء يردون على أهل البدع، فلا يدخل في هذا. أما أن تقول على عالم معروف منهجه وصحة منهجه وسلامته تقول عليه قولا حتى لو أخطأ فإنك تناصحه، لكن لا تفضح ولا تذكر مساويه. ولهذا كان محبة أهل العلم الدعاة والدعاة إلى السنة كان محبته من الإيمان، من الإيمان. فقال الشرك بالله وغض النفس وعقول والديك، فقال فلم نبئك باكبر الكبائر، قال قول الخصوص او قال شهاده الزور، قال شعبه واكبر قومي انه شهاده الزور. قال حدثني ضمير سعيد الايس، قال حدثنا ابن مهد قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الخيط عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتهد سبعا المفروضات، قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل مال اليتيم، واكل الربا، والتوالي يوم السحر، وقتل النصف لا تقام ذات المؤمنات. وهذه اعظم الكبائر، وليست حصرا للكبائر، وليست حصرا للكبائر، فالكبائر اعظم ان تكون سبعا. وحد الكبيره اختلف العلماء فيه، والذي يترجح أنه ما ورد فيه عقوبة خاصة، فما ورد فيه عقوبة خاصة وعيد شديد حد حدود الله سبحانه وتعالى هذا يقال فيه كبير، وما لم ترد فيه عقوبة خاصة يدخل في الصغائر. الواجب أن العبد يجتنب الكبائر، وأما الصغائر فبعض الناس يستهين يقول هذه صغيرة، هذه صغيرة فلا إشكال في ذلك. لا، العلماء قالوا الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، واحد يصر على الصغيرة يصيرها كبيرة، وهذه الصغائر تلم بالإنسان صغيرة فصغيرة فصغيرة حتى تصبح كبائر لا كبيرة واحدة. فمعظم النار من مستصغر الشر. ولهذا العلماء ولهذا الصحابة رحمه الله رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون في الجهة العملية بين الكبائر والصغائر ولا بين مستحبات واجبات، إنما لا يعرفون إلا أمرا أو نهيا. الأمر يأتون سواء كان واجبا أو مستحبا، والنهي يجتنبون سواء كان للتحريم أو كان للكراهة. الإنسان ينبغي أن يتربع على القاعدة دي، قاعدة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، بغض النظر هل هذا الأمر لوجوب أو للاستحباب، أو هذا النهي هل هو للكراهة أو للتحريم. إنما يحتاج إلى أن واجب أو مستحب الأمر أو محرم أو مكروه، إنه هذا في إيقاع عقوبة، هذا في معاتبة أو في مقاطعة أو في كذا في هذا. لكن في الجهة العملية طالب العلم المسلم ينبغي أن يكون معظما للأوامر أيا كانت، معظما للنواهي أيا كانت، وهذا من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند رب. لكن لو في الجهة العمية الإنسان فصل ده مكروه يأتيه أو كذا، حتما تقع في الحرام، للمكروه سياج بينك وبين الوقوع في الحرام. وأيضا لو استعمل المستحبات يقول والله أنا أقول كذا مستحب، هذا مستحب، هذا مستحب، هذا مستحب، يعني لا تشغل بالك به أو ليس مثلا من الضروري أو كذا، سيؤدي هذا إلى التفريط في الواجبات. لكن لما الإنسان في القاعدة العملية، ودي قاعدة نافعة جدا، ولو نظرت إلى الصحابة تجد هذه قاعدتهم في العمليات، إنما يقع بقى عقوبات تعزيرات كذا. نعم نحتاج إلى الواجب والمستحب، نحتاج إلى معرفة المحرم والمكروه، كذلك الكبائر والصغر. أنت من؟ من يعني تأكل بالشمال؟ كبيرة ولا صغيرة؟ من يعني تحلق لحيتك؟ كبيرة ولا صغيرة؟ من يعني تسبل إزارك؟ كبيرة ولا صغيرة؟ أن تجتنب، نهى رسول الله عن الشرب قائمة، خلاص انتهي، نهى رسول الله عن كذا، خلاص انتهي. لكن في إيقاع العقوبات وغير ذلك، نعم نحتاج إلى مسألة الواجب والمستحب أو المكروه والمحرم. لكن عند تعظيم الأمر وتعظيم النهي الإنسان لا يفرق، المسلم لا يفرق. نهى النبي خلاص على العين والرأس، أمر النبي على العين والرأس. انتبهوا لهذه القاعدة، لأن بعض الناس فكر الصغائر يعني عادي، يعني أمور صغيرة دي عادي. لا، الصغائر بريد إلى الكبائر، ثم الصغيرة مع الإصرار عليها يصيرها كبيرة. الدخان كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة. طيب هبنا صغيرة، لكن أنت تكرر هذه الصغيرة كم مرة؟ هذا دليل استخفاف، هذه يصيرها كبيرة، يصيرها كبيرة. حلق اللحية خليها من الصغائر، لم يرفع مثلا عقوبة خاصة، لكن هذه الصغائر يعني لا يحاسب على الإنسان. لا، من الكبائر شتم الرب والديك. قال يا رسول الله لا يشتم الرب والديك؟ قال نعم، يسب أبا القوم فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. نعم، استعظم الصحابة طبعا هذا، يعني كيف يسب الرجل أباه؟ يعني ممكن ديت، فالرسول قال لا، ده يسب الرجل أبا الرجل يسب أباه، يسب أمه، هذه طبعا عظيمة. لكن الآن مش محتاج يجيب اللفة دي، الآن مش محتاج اللفة هذه، محتاج الآن يسب على طول، فيش إشكال يسب على طول. يعني الصحابة قال يعني يسب الرجل أباه، يعني إزاي يسب الرجل والديه ويشتم الرجل أباه إزاي؟ يعني هذا لا يتصور في مسلم، لا يتصور في مسلم أن يسب والده، ولا يتصور في مسلم أن يضرب والده، ولا يتصور في مسلم أن يأخذ والده ويوديه مثلا الجمعيات اللي تعنى برعاية المسنين ولا كذا عشان لا يقوم بخدمته. لا يتصور، لا يتصور هذا عند المسلم المؤمن. لكن عند من استخف بهذه المسائل أصبح يضرب وأصبح يطرد وأصبح يقاضي في المحاكم وأصبح وأصبح. نعم. لا يدخل النار أحد من قلبه بإيمان حتى يخرج من إيمانه، ولا تقبل جنة أحد في مدينة إما بحق فضل من كبريائها ولا أحدثنا محمد بن بشار قال أحدثنا أبو داود قال أحدثنا شعبة عن سلمة بن فضلك عن قضيب عن الإبراهيم عن قضيب عن الإبراهيم عن عمارة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقبل جنة من كان في مدينة إما بحق فضل. نعم، هذا الباب في بيان تحريم الكبر وأنه من الكبائر. قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قديم مثقال ذرة من كبر، هذا اختلف العلماء في تأويله، وأهل السنة مجمعون على أنه لا يخلد في النار إلا من استحل الكبر. لو استحل المعصية دي واستحل الكبر وقال بأن الكبر ليس حراما واستحله، هذا يخلد في النار. أما أهل السنة والجماعة فمجمعون على أن أصحاب المعاصي إذا ماتوا عليها فهم تحت المشيئة لا يخلدون في النار. إذا تقرر هذا عندنا فيبقى أن نحمل هذه الأحاديث المحمل اللائق الذي يتناسب مع النصوص الأخرى ولا يتعارض. فلا يدخل الجنة من كان في قلبه ليس معنى أنه لا يدخل الجنة أبدا فيخلد في النار، ولكن يحمل على أنه إما أنه لا يدخل الجنة مع أول من يدخل فلا يدخل الجنة حتى يعذب على هذا إذا شاء الله عز وجل له أن يعذب، أو لا يدخل الجنة يعني إذا استحل هذه المعاصي لا يدخل الجنة أبدا ويخلد في النار. المهم أنه يحمل على أحد المحامل التي لا تتعارض مع بقية النصوص، ومثل هذه النصوص ضل فيها من ضل من الخوارج الذين قالوا بعمومها وبظاهرها وقالوا بأن صاحب المعصية يخلد في النار، والمرجئة الذين قالوا بأنه لا يضر مع الإيمان معصية. طيب كيف تؤولون هذا أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر؟ كيف تؤولون معنى المعصية الآن أضر، ولكن هم يتأولون هذا، يقولون هذه لا تضر الإيمان لكن قد تضر يعني عاقبة وقد يؤاخذ، لكن هي لا تضر الإيمان، فالإيمان عندهم كل لا يتجزأ ولا يدخل فيه العمل، وبالتالي من ارتكب في العمل أخطاء أو ذنوبا أو معاصي أو كذا هذا لا علاقة له بالإيه؟ بالإيمان، فإيمانه كامل غير ناقص. نعم، على كل مذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه النصوص لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من كان في قبره مثقال ذرة من كبر إلى غير ذلك، هذا لا عند أهل السنة والجماعة لا يعني خلود هؤلاء في النار، ولكن محمول إما على عذابهم إن شاء الله عز وجل أن يعذبوا أو أنهم لا يدخلون الجنة مع أول من يدخل، أو محمول على من استحل ذلك، فمن استحل ذلك فإنه يخلد. نعم. بين الناس يشكون نعم. قول صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبي مثقال حبة خردل من أيضا، هذا يؤول لا يدخل النار أحد في قلبي مثقال حبة خردل، وشاء الله عز وجل له ألا يعذب، إذا شاء الله عز وجل ألا يعذب وعفى عنه وغفر له فهذا لا يدخل النار، وإلا قد جاءت النصوص في دخول فئام من الأمة النار مع وجود هذا الإيمان في قلبه، وإلا ما خرجوا منها أصلا وهم أصحاب الكبائر، فقد دلت السنة على أنهم يعذبون في النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين. هؤلاء الذين يخرجون ما كان في قلبهم مثقال حبة خردل من إيمان، لو ما كان في قلوب مثقال حبة خردل من إيمان ما خرجوا منها أبدا، لكن هؤلاء إذا قالوها وعندهم مثقال بل قد يكون عندهم مثاقيل، لكن إن شاء الله لهم أن يعذبوا. لهذا إحنا نقول يا أخوان في هذا الباب لابد أن تجمع النصوص ولا يؤخذ بظاهرها، ظاهر نص واحد لا، يعني لا يمكن نفهم لا يزن الزاني حين يزن المؤمن على حاله، ونفهم وإن زنى وإن سرق على حاله. لا بد أن نجمع بين هذه النصوص، وهذا الباب لا تحصل النجاة فيه إلا اتباع منهج السلف الصالح. ومنهج السلف الصالح إنما هو يقوم على جمع النصوص وعدم الإيمان ببعضها والكفر بالبعض الآخر، كحال المبتدعة من الجهمية من المرجئة والخوارج. فالرسول يقول لا يدخل النار أحد في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. لو أخذنا بظاهر هذا الكلام يبقى نكذب بالنصوص التي فيها أن عصاة الموحدين يدخلون النار، أو أننا نقول يلزم من هذا إذا أو لازم هذا أن الذين يدخلون النار من عصاة الموحدين ليس في قلوبهم مثقال حبة من إيمان. وما لا يخرج إزاي؟ طيب بأي شيء سيخرجون؟ يبقى لابد من هذه التأويلات حتى تجتمع السنة ولا تختلف، لأن قائل هذا هو قائل هذا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم قائل هذا وقائل هذا، والراسخ والذي يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، ولا يعرف مراد النبي من كلامه إلا بجمع النصوص. نعم على أن الكبر كبير. أي نعم لأنه بوعيد. نعم هذا اتفاق مصر، لما نيجي نقول تأويلا يبقى يدل عليه النصوص، وأن هناك جنة لا يدخلها كذا وكذا هذه تحتاج إلى دليل، هذه الجنة خاصة بالمتكبرين، هذه الجنة خاصة بكذا، تحتاج إلى تأويل. نعم خلاص دعنا من باب العلم.